أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أنفقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور. فإذا هم قيام ينظرون. بينهم بالحق وقيل الحمد لله.